وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم إلى يوم الدين، واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعل حضوركم الكريم استفاد من خلال هذه الدورة التثقيفية في طرق الإلقاء الحسيني على المنبر، وبعض الحقائق التي قررناها في هذه الدورة لمستموها ولمستم أهميتها لمس اليد. كيف أن المجلس الحسيني كل لا يتجزأ من مجموعة طرق، من مجموعة أطوار، من مجموعة علوم، من مجموعة فنون، من مجموعة صناعات متكاملة بإمكانك في حال إتقان الجميع بنفس المستوى من الإتقان والإبداع أن تؤدي ما يسمى حقا مجلس حسيني. ولمستم لمس اليد أن الإخلال بأداء أي جزء وأي ركن من أركان هذا الخطاب الحسيني يعني الفشل، يعني هذا الفشل ينسحب على بقية الأجزاء التي أبدعت فيها إبداعا كاملا. شفت البعض من عندكم قرأ قصيدة المقدمة بصوت شجي وإتقان للأطوار، وحقيقة كان مبدع في المقدمة، من وصل للموضوع فانشر. والقسم الآخر من عندكم ما حفظ الشعر مثلا ولم يحفظ الأطوار، ولكن من قدم الموضوع كان طرح الموضوع في المحاضرة الإسلامية يعني جامعة الشروط متوفرة على كل ما يحتاجه المقال الصحيح زين والبحث الدقيق حول القضية التي طرحها، إن كانت آية أو كانت رواية أو كانت خطبة أو كانت شعر. الأكثرية جاءوا على شكل جميل من الإنشاء والتعبير الصحيح، ولكن لا اللي قرأ مقدمة كاملة وأهمل الموضوع نجح، ولا اللي أهمل المقدمة ونجح في الموضوع نجح. لاحظتم أنه الإنسان يتابع الخطيب على كل ثغرة وعلى كل زلة في خطابه. لعل السيد أحمد الطيب في جلسته وهو تلميذ في الدار امتعض عند بعض الأخطاء النحوية، ولعل مثلا بعض الطلاب اللي مثلا متقنين للأطوار وصوتهم جميل امتعض من صاحب الصوت اللي بنظره غير جميل لأنه تحرك بغير القواعد والأصول التي يجب أن يراعيها مع حركة الصوت. ولعل أصحاب الفضل والعلم اللي واصلين إلى مراحل جيدة في العلم في الحوزة العلمية مثلا لم يعجبه مقال كاتب أو مقال خطيب أو موضوع كتب غير مكتمل للشروط، أو بحث مثلا بحث فلسفي فوق طاقته، أو مثلا بحث روائي لم يستوعب كامل شروط هذه المقالة. فكل واحد من عندكم الآن أصبح عنده ذوق خطابي، ذوق خطابي يميز الصحيح من السقيم. بما أنه وصلت هذه المرحلة يعني أصبحتم طبعا في فرق بين أن تحضر في الدار تتلقى الدرس، أنت في هذه الحالة متلقي تحفظ المعلومة وتجهز نفسك في سبيل أدي امتحان فقط للمرور من هذه النقطة. حالتك النفسية واندفاعك الآن يختلف عن ساعة ما يكلفوك بمجلس حسيني ويكون إليك الأفق مفتوح لكي تصدع ولكي تقرأ ولكي تثبت جدارتك وكفاءتك العلمية على المنبر الحسيني أمام مئات الناس آلاف الناس لا أعلم، وذلك توفيق من رب العالمين. إذن راح يتغير الدافع. هنا أنت مندفع بدافع تقطيع مرحلة، أما هناك من يكلفوك على مجلس عزاء تكون مندفع بدافع شنو؟ تأسيس بناء شخصية منبرية متميزة. إذن راح تكون جدا حريص على مفرداتك اللغوية اللي تنتخبها، جدا حريص تحافظ على صوتك، جدا حريص على أنه ما تتلكئ، على أن تتفاعل مع الكلمات وتحاول بكل وسيلة أن تقنع الآخرين. يعني نفترض الآن أي واحد من عندكم من يصعد المنبر ما يهم الطلاب زملاء اللي في الدورة، يهم أن يقنعهم بنجاحه ما يهم، اللي يهم فقط الأستاذ ومدير الدار، هذا اللي يهم، أما الباقي ما يحسب حسابهم. أما أنت في الحسينيات في المجالس الواقعية بعد ما يهمك لا مدير الدار ولا الأستاذ، ذيك الساعة تفكر أولا في رضا الله رضا أهل البيت وإقناعك للجمهور المستمعين. ذيك الساعة أصبحت مسؤولياتك أكبر، همتك وحزمك وجدك واجتهادك أكبر، وفرصة نجاحك ستكون أكبر مئات المرات. والامتحان بصورة عامة الامتحان مربك، الامتحان مربك. يعني أنا لو تردون طلعوني إلى المنبر تمتحنوني أنتم سأسقط في الامتحان، لاحظوا شلون؟ لأن فقط بس أذكر كلمة امتحان راح يخف العزم عندي 50% من الفت والقوة اللي عندي راح يروح في هيبة الامتحان. لذلك يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ليش هالأو؟ هذه الأو وضعوها لهيبة الامتحان. أحيانا أنت تحت المنبر قاعد عندك معلومات بمخك بفكرك بالآلاف، وقد وجدت أستاذ النحو عندنا عندما اعتلى المنبر تلكأ في أكثر من عبارة، زين، وألحن في أكثر من كلمة، وهو أستاذ النحو. أما عندما يكون تحت المنبر فهو فارس الميدان دون منازع. كذلك أستاذ التاريخ قد يكون تحت المنبر مبرمج درس معين في ذهنه، بس من يطلع المنبر لعله يتبخر 30% 20% من هذه المعلومات من ذهنه، يتبخر قسم من ذهنه. الشاعر كذلك يكتب قصيدة هو كاتبها هو حافظها هو منشئها، يعرف مفرداتها مفردة مفردة، أما من يطلع للمنبر يريد يلقيها سيتلكأ في بعض مقاطعها، زين، يصير مثل التشويش، يصير مثل الغشاوة على بصيرته لا على بصره. وإذا كان يقرأ في الورقة لعله الغشاوة تأتي على بصره كذلك. وهذه الكلام، هذا الكلام مو كلام إنشائي، لا، كلام عن تجربة، عن تجربة أكيدة. كم وكم سمعت علماء كبار يعتلي المنبر، تحت المنبر قاعد أنا إلى جنبه ينتقد كل من ارتقى المنبر، طلع الأخطاء مثل ما يطلعون الشعرة من العجينة، وحين يرتقي المنبر هو بذاته فيقع في أخطاء أكبر. أكثر من مرة سمعت تحدثون على المنبر عن هذه الآية، يقاتلون فيقتلون ويقتلون، ثلاث مرات يقتلون فيقتلون ويقتلون، زين، ترجع تصلح لمولانا يقتلون ويقتلون، إيه، يقتلون ويقتلون، يرجع يقولها يقتلون ويقتلون. يا مولانا ما يصير، لازم أول شيء يقتلون بعدين ينقتلون، لأن إذا قتلوا بعد ما عندهم كأنه في القتل، زين، يرجع يعيد نفس الخطأ نتيجة الارتباك. هذا الارتباك لا بد منه، ما منه مهرب إلا بالممارسة الكثيرة. اللي يمارس مثلا بالسنة 10 أيام 15 يوم بالمنبر ثم يترك هذا الترك يأثر عليه، ظل ثقته بنفسه متزعزعة، مو ثابت الثقة بنفسه، يقول لعلي نسيت، وفعلا هذا اللي يصير. فيجب عليك أن تمارس. وقد سمعت من الشيخ علاء الخفاجي خطيب نجل العلامة الخطيب الشيخ خادي رحمة الله عليه أنه إلى آخر أيام عمره في كل يوم، في كل يوم إذا عنده مجلس في المجالس العامة يقرأ، ما عنده مجلس يمر عليه شهر شهرين ثلاثة ما حد عنده مجلس ولا واحد كلف المجلس، فيجلس في بيته يقرأ مجلس لعياله لكي يظل مواصل قراءة المجالس ولا ينسى المعلومات التي يخزنها في ذاكرته. لذلك اللي من عندكم يترك مجلس يقرأ 5 أيام يقرأ 3 أيام يقرأ 10 أيام لا يترك بعدين يصيب مرض النسيان كما أصبنا بهذا المرض في أوائل كهولتنا. فكيف بكم وأنتم؟ يجب أن تحفظوا هذا الخزين الفكري والعلمي إلى عمر الشيخوخة. فعليكم بالممارسة والاستمرار، بالممارسة والاستمرار، تمرين متكرر تتلافون الخجل، تتلافون هيبة المنبر بعد ما تعني لكم شيء، تتجرؤون زين، بعدين التفاعل مع الكلمات، بعدين يصير عندك قوة ارتجال، يكون عندك قوة ارتجال. يعني من تقرأ مجلس 4-5 مكانات هذا المجلس راح يشيل من عنده بعض الفقرات وتخلي فقرات أخرى، تحذف وتزيد. احتاجت أن تقلب المجلس، تقلبه رأسا على عقب في مناسبة أخرى، تقدر تقرأ نفس الموضوع من غير استدلالات، صورة صورها للناس من زاوية غير الزاوية اللي صورتها المرة الأولى. يعني تفعل فعل الشاعر الذي يتناول مناسبة واحدة ب50 قصيدة ولكن لكل قصيدة نكهة خاصة بها. اليوم منهم من الشباب اللي عنده استعداد أن يفوت ويكمل لنا بحثه على المنبر، وإحنا عندنا مجموعة من الشباب، طبعا الهرملاني ما إجا قرأ قصيدة المقدمة، تفضل شيخنا. بحثك ما نعطينا يا أنت، ما يخالف جيبه، طبعا تختصره ما راح تقرأ كله بس الآيات، من غشنا ليس منا. صلوا على محمد وعلى محمد. على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. الدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا الهادي فشتته فما ترى جامعا منه يوم بشخصين كأنما الدهر آلى أن يبدده كعاتب ذي عناد أو كليم. كربلاء وبعض بالغنية وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط الفون قعد مدفون اي وانا غايب بالحي اي اي اي اي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قال طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يستأذن فريقا منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة أن يريدون إلا فرارا. نزلت هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب على النبي صلى الله عليه وآله. وقعة الأحزاب لأنه في هذه سميت معركة الأحزاب لأنه تحزبت العرب جميعا من ضمنهم أيضا قبائل غطفان وبني النضير من اليهود أيضا كلهم تحزبوا من أجل حرب النبي صلى الله عليه وآله. وكان سبب تحزبهم هو عدو الإسلام الألد هو الأول أبا سفيان بن حرب. وكان يأتي إلى كل قبيلة من قبائل العرب وهو يحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وآله. لذلك سميت الوقعة بوقعة الأحزاب لأنه كان تقريبا جميع ما هو موجود في الجزيرة العربية تحزب من أجل حرب النبي صلى الله عليه وآله. حتى يقال أنه ذات يوم كان أبا سفيان راكب على جمل أحمر ومعاوية يسوقه أو يقوده وولده عتبة أيضا يقوده أو يسوقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله لعن الله الراكب والقائد والسائق السائق يعني. هذه نزلت على النبي لكي يأخذ حذره من هؤلاء الناس. وكانوا في ذلك الوقت يمرخون له عدد المسلمين في ذلك الوقت كان 3000 مسلم. وقد وصل عدد المشركين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله تجاوز عددهم 10,000 مقاتل بين فارس وراجل. وقعت معركة بدر في 17 من شهر رمضان وبعدها وقعة أحد وجاءت بعدها وقعة الأحزاب الذي تحزبت فيها قريش وبعض قبائل بني النضير لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دخل الخوف على المسلمين في المعارك التي قادوها بدر وأحد كما دخل الخوف والجزع في قلوبهم في معركة الأحزاب أو وقعة الأحزاب. لأنه العدد كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين. المشركين وصل عددهم تقريبا 10,000 أو يزيدون والمسلمون كان عددهم 3,000 مقاتل وكلهم حديثي الإيمان. يعني الإيمان قسم منهم منافق كما أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم المنافقين. لذلك أنه ليس كانوا 3,000 لنفترض أنه عدد منهم لنقل النصف مؤمنين بقضاء الله وحتى إيمانهم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. لذلك ترى في الآية الكريمة إذ جاءكم من فوقكم يعني من أعلى المدينة ومن أسفل منكم من أسفل المدينة المقاتلون الذين أو المقاتلين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله. والآية تقول وإذ زاغت الأبصار. الأبصار طبعا كل إنسان يعرف أحيانا إذا يذهل أو يشوف شيء مثلا يعني يذهل من أجله فشيء مخيف فشيء غير متعارف عليه يذهل بحيث يشخص أبصاره فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم بحيث يخاف من الوهلة. يعني هاي الأخذة اللي شافها مثلا الخوف دخل في قلبه فالعين تنظر لكن الحواس متوقفة. فكذلك أنه الله عز وجل يقول وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي بمعنى لو لم تكن الحنجرة ضيقة لخرجت القلوب من الخوف الذي دخل على المسلمين في ذلك الوقت. وليس هناك وقع من المعارك التي وقعت بين المسلمين والمشركين حفر النبي فيها خندقا عندما رأى المسلمين عددهم قليل والمشركون وصل عددهم أكثر من 10,000. النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه، ما العمل؟ يعني هل لديكم خطة معينة لكي نتبعها في القتال؟ ولا بأس النبي يعني يستشير أصحابه، مسألة طبيعية، لهم كلهم كانوا أصحاب خبر وفي المعارك، وكلهم أيضا مثل نقول أصحاب قبائل ومعروفين على سبيل المثال، فإنه أراد يستشيرهم في وضع المعركة. فتقدم سلمان الفارسي رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله، كنا إذا داهمنا عدو في مدينتنا في مدننا كنا نخندق إذا كان عددنا أقل من عددهم، بحيث نحفر عدد خندقا يعني يعرقل دخول القوات المشركة على قتال المسلمين. فالنبي استحسن رأيه فوزع كل 10 أشخاص ويحفرون مقدار من الأرض، واختار النبي صلى الله عليه وآله 9 أشخاص وهو عاشره، وبدأوا بالحفر، لأن المعركة حسب ما يقول المؤرخون أكثر يعني بقت المدة المحاصر بها النبي صلى الله عليه وآله 24 يوما، يعني لا على 23 أو كذا، بعض 20 على كل حال، المهم الواقعة حدثت. فكان النبي صلى الله عليه وآله يحفر حاله حال الموجودين المسلمين الذين كانوا في ذلك الوقت، وأخذ ينظر أي مجموعة فيها شيخ كبير السن أو شخص مريض، يقول يطلب منه الرسول أن يستريح، يقول له استريح فأنا أحفر مكانك. ونرى أنه الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله يعني وعظنا بأفعاله أكثر ما وعظنا بأقواله، لأن الآن إحنا مو عندنا تقرير، قول النبي حجة وفعل النبي حجة، فنرى أن النبي صلى الله عليه وآله أقواله وأفعاله حجة، فإذا بنفس الوقت الأفعال اللي قام بها هي تأديب لنا نحن، يعني وعظنا بأعماله أكثر ما وعظنا في أقواله. وكان النبي صلى الله عليه وآله يشد حجر المجاعة على بطنه من الجوع، يعني بحيث أنه كان وضعهم محاصر، عددهم قليل وأكلهم قليل، ولذلك الآية تقول على لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأنه لو كان النبي مترفع عنهم والله أنا ما أعمل في الحفر، لا أعمل لا كذا، يعني شوف نفسي أرفع من عندهم، لو كان كذلك ما كان الناس التفت حول النبي، وإنك لعلى خلق عظيم كما يصف في القرآن الكريم. حتى أنه ذات يوم حذيفة بن اليمان يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يوم جمعة، فجاء النبي فقال له: يا حذيفة، هذا ثوبا أسترني به لغرض أن أغتسل غسل الجمعة. ففعل حذيفة بن اليمان، يقول: مسكت الثوب وذهب رسول الله دخل البئر واغتسل غسل الجمعة وخرج، وبعد أن انتهى من غسله قال: يا حذيفة، الآن أنا أمسك لك الثوب وأنت أدخل اغتسل. قال: لماذا يا رسول الله؟ أنت رسول الله، أنت نبي، أنت كذا كذا، فلا يجوز لك أن تقول لا، أنت سويت عمل جيد وجميل من خلق وحسن طيب، أنا فلازم أجازيك بنفس العمل الذي تقوم به. فهذا اللي الأعمال اللي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تكون دروس لنا كحقيقة، لأنه هو نبي الأمة ونبي آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، فأفعاله كلها يجب علينا أن نتخذها ولو بالشيء اليسير الذي نستطيع به. بعد أن حفر أشار سلمان بحفر الخندق، قالت قريش أن هذه مكيدة ما كانت تكيدها العرب، يعني استحسنوا خطة سلمان بحفر الخندق. فقالت الأنصار: سلمان منا. وقالت بعض القبائل اللي كان مع النبي: سلمان منا. فهنا ظهر النبي صلى الله عليه وآله وقال: سلمان منا أهل البيت، يعني أصبح سلمان المحمدي كما يسمى، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سلمان منا أهل البيت. وبعض الناس كانوا في ذلك الوقت يقولون: ما هذا الخندق؟ ربما أنه الخندق تعبره جيوش المشركين التي أكثر من 10,000 نفر ويقتلون، يقولون عليهم هذول اللي يصفهم الله عز وجل المنافقين، الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذنهم فريقا النبي، يقولون أن بيوتنا عورة العورة بمعنى أنها قريبة على المعركة، بحيث أنه لو اشتبكت المعركة يكون أهل أعيار المقاتل قريبين من المعركة، بحيث أنه أطلبوا من الرسول استئذان أنه يبقون مع عيالهم وأهل بيتهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله كما أخبره الله عز وجل بأن هؤلاء منافقين كاذبين، يعني مو صحيحا، لكن أنه ناس خافوا، رأوا العدد قليل بالنسبة للمسلمين، عدد المسلمين والمشركين كان أكثر، لذلك انسحبوا من هذه المعركة. وبني النضير كانت لهم معاهدة مع النبي صلى الله عليه وآله، يعني في المدينة لو كان هجمت أي مو شرط قتال عادي، بل إنما نفترض أنه معركة طبيعية هجموا على اليهود أو على المسلمين، كان يوجد بينهم معاهدة بحيث أنه لو هجم العدو على اليهود المسلمون يدافعون عن اليهود في معاهدة بيناتهم، وإذا حدث العكس على المسلمين فهم لازم يجب عليهم أن يتقدموا بالدفاع عن المسلمين. ولكن اليهود نقضوا هذه العهود وأرسل النبي صلى الله عليه وآله رجلا إلى بني النضير من اليهود يطلب منهم، يقولهم لماذا لم تساعدونا في المعركة، نحن بيننا محمد صلى الله عليه وآله فإنه ليس بيننا وبين محمد أي بالأمان، نحن نهجم عليكم من الخلف ونقضي عليكم، بحيث أنه أصبح اتفاق بين اليهود وبين المشركين، يعني عدو خارجي وعدو داخلي من داخل المدينة. وبعد هذا خافت الناس، يعني بحيث أنه حتى إيمانهم ضعيف، فقد تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله علمنا دعاء بحيث نستطيع أن نسيطر به على أنفسنا، الخوف أخذنا الخوف ما نستطيع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله هذا الدعاء الذي يقول دعاء علمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم آمن روعتنا وأستر عوراتنا، يعني بحيث أنه إحنا بعد ما مستطيعين، فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله هذا الدعاء، والحمد لله مثل ما يقول استقر بعض روحهم. هنالك جاء عمرو بن عبد العامري عليه ما عليه ونادى في المسلمين يريد البراز، بحيث كان المعركة بقيادة عمرو بن عبد العامري، لكن مؤسس الجيش وجامع الجيش هو أبا سفيان بن حرب، لأنه كان عمرو بن عبد يسمونه فارس الجزيرة العربية وبطل من أبطال المقاتلين، يهودي هو كان الأصل حسب ما تذكر الكتب، فجاء إلى المسلمين وطلب منهم بعد أن بحث عن معبر وعبر، فقال كلمته التي تقول ولقد بححت من النداء بجمعكم، يريد إنسان يتبارز وياه في سبيل يحسن المعركة، وكان هذا المبارزة موجودة في كل معركة تحدث بين المسلمين والمشركين، فجاء مزهو بنفسه، يعني يعتبر أنه فارس الجزيرة وبطل الأبطال، فيقول ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجزي، إني كذلك لم أزل متسرعا عند الهزائز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. النبي صلى الله عليه وآله طلب من المسلمين أن يقوم أحد لمبارزته، لكن المسلمون كانوا خائفون أو خائفين من هذا الشخص، لأنه كان يسمى في ذلك الوقت بطل العرب وفارس الجزيرة، من يستطيع أن يتقدم لقتاله، بحيث أنه كما لو خرج معها إنسان ميت منتهي الرجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم إلى هذا سواء قتل أو قتل فإني أضمن على الله له الجنة ما تقدم أحد. لماذا؟ السبب يقول مفسره بأنه كانوا المسلمين خافوا من العدد الموجود 10,000 مقابل 3,000، وبطل فارق وبطل الجزيرة العربية هو عمرو بن عبد العامري قفز الخندق وصار في جهة المسلمين، بحيث لو قام عليه أحد معناه أنه يقتل، فعاده النبي صلى الله عليه وآله 3 مرات فلم يقم إليه غير علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صلى على محمد وآل محمد. ف فقام الإمام سلام الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أنا له. فقال يا علي هذا عمرو. أكرها على ثلاث مرات أو أربع مرات. فقال وأنا علي. فالمهم حسب ما يقولون تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله قال أدني يا علي مني. فدنا منه فلف فأعطاه درعة ولف عمامته فوق رأس الإمام علي مكونة من تسعة أكوار وأعطاه سيفه وقال تقدم على بركة الله. ويقول كلمته الشهيرة برز الإيمان كله إلى الشرك كله بحيث أنه تمثل الإيمان كله بالإمام علي بن أبي طالب والشرك كله في عمرو بن عبد العامل. في هذه الحالة جاء الإمام سلام الله عليه مطمئن القلب مطمئن إنسان مقاطع العقيدة وليس كعمر بن عبد العامري فتقدم إليه ويجيبه على نفس الأوزن والقافية. فاهتزز الإمام علي فيقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى صيتها عند الهزائز. تقدم الإمام علي سلام الله عليه لقتال عمرو بن العامري وحدثت المعركة وبعض الناس صارت الغبرة فيما بيناتهم. بعض الناس يقولون قتل علي وبعضهم يقولون قتل عمرو بن العامري وقسم الآخر لم يتكلم لأن جف فريقهم من الوضع بحيث أنه العدد كان أكثر من ما هم متعارف عليه عددهم أقل. فضرب عمرو بن العامري ضرب الإمام علي على رأسه فترقاها الإمام في خودته أو في مضرعته وضربه الإمام علي سلام الله عليه بسيفه فقطع ساقيه وبانت الغبرة إلى أن بان أنه الإمام علي سلام الله عليه قتل عمرو بن العامري ورفع رأسه مقابل الجيش المشركين. وعندما الجيش المشرك رأى رأس عمرو بن العامري مقتول وهذا البطل الذي كانوا معتمدين عليه رأوا بطلهم قد حز رأسه وحز رقبته فهرب الجيش كله ومن ضمنهم أبا سفيان الذي كان عاقل ناقته عندما رأى الإمام علي سلام الله عليه قتل عمرو بن العامري هرب مع الجيش الذي كان. وهذه المعركة لم يضرب بها أحد برمح ولا بسيف ولا يطعن برمح غير الإمام علي سلام الله عليه. وإلى الآن لولا الإمام علي سلام الله عليه ما في هذه المعركة ما كان للإسلام شيئا. وربما نقول أنه الآن الأذان الذي نسمعه في الأذان الموجود الآن وكل صلاة تصلوها وكل بناء لمسجد أو جامع يرجع به الفضل إلى علي بن أبي طالب لأنه الوضع كان ليس القتال بين قبيلة وقبيلة بينما دين ودين ودين آخر الأديان ونبي آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء. فإذا فكل صلاة تقام الآن يرجع فضلها إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه لأنه قتل عمرو بن العامري في معركة الخندق. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. لا تستعجل. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عين. ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين ألفين. رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أثنى على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين. كأنما الدهر آلى أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كبيدين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغريب. وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحيني. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين. أبكي عليه خضيب الشيب دم معفر الخد محزوز الوريدين. وزينب في بنات الطهر لاطمة والدمع في خدها قد خد خدين. تدعوه يا واحدا قد كنت أأمله حتى استبدت به دوني يد البين. لا عشت بعد كما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت طعم الكراعين. آه أنا لقعد على درب الضعون وسائل يروحون ويجون كل من إلها غياب يلفون ونغايبي باللحيد مدفون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جمعنا الله وإياكم في صحن أبي الفضل العباس ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الشهيد المجاهد الذي يقتل في المعركة وتحت راية الإمام هو الذي يكون مصداقا حقيقيا لهذه الآية الشريفة المتقدمة. والشهيد بهذا المعنى لا يدخل في عداد الموتى. هذه نقطة تشير إليها الآية الكريمة في المقطع الأول. النقطة الثانية أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وكان شهداء كربلاء قد حصلوا على أعلى درجات الشهادة دون الإمام الحسين عليه السلام، وكان العباس بن أبي طالب هو المصداق الأمثل لهذه الآية الشريفة المتقدمة. والجهاد في سبيل الله، وكان لله عنده درجة عالية والرفعة والمنزلة. فكما دل في قول الإمام علي بن الحسين عليه السلام في روايته: رحم الله العباس ابن علي بن أبي طالب، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر ابن أبي طالب. وكان العباس يكنى بأبي الفضل ويلقب بالسقاء لأنه استقى لأخيه الإمام الحسين عليه السلام الماء في معركة الطف دون أن يوصل الماء إليه. قبره قريب من الشريعة حيث استشهد هناك في يوم الطف وحاملا للواء أخيه الإمام الحسين. نعم، وهو أكبر أخوته من أم البنين التي تزوجها الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. فقد طلب محمد وآل فقد طلب الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام من أخيه عقيل أن يطلب له امرأة ولدتها شجعان العرب. لماذا؟ لكي تلد له ولدا شجاعا يسند أخيه الإمام الحسين في شدائده ومحنه. وتشهد للعباس مواقف كثيرة تدل على صلابة إيمانه وشجاعته، وقد قال فيه الإمام الصادق سلام الله عليه: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. ولا غرابة في أن يحمل هذه الصفات الإيمانية حيث والده الإمام علي بن أبي طالب. قال الشاعر فيه في مدح: ليس يدري بكنهتي ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، لك معنى أنصع من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاه. قال القائلون في إنك الله أفيق فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه. أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت. لا سيدنا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت يد البين، كم أقرح كم من حشم أقرحت منا ومن عيني، مالي وللبين لا أهلا بطلعتي، كم من حشر كم فرق البين قدما بين ألفين، رماهما حسدا منه بداهية، فأصبح بعد جمع الشم هذا الدين، والدهر أحسد شيء للقرينين، يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا، يا ووجهين أخنا على عطرة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، كأنما الدهر آل أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كدير. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامراء وقد ضمنات بغداد بهدرين حالة وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمان، أبكي بجافنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين الخميسين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد آل محمد. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد يقول الله عز وجل في كتابه المجيد في سورة الزمر الآية 22: أفمن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فأولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. نزلت هذه الآية الكريمة في علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين وحمزة بن عبد المطلب هذا من جهة، ومن جهة ثانية في أبي لهب وولده، وهما شخصيتان كما نعلم ويعلم الجميع شخصيتان أو شخصيات متناقضة تناقضا كليا، تناقضا بين الكفر والإيمان وبين الشرك وبين كل ما هو تقوى وكل ما هو إيمان وكل ما هو استقامة. فأمير المؤمنين عليه السلام هو من المصادق أو من المصادق التي شرح الله صدرهم للإسلام، وأبي لهب وولده هما من المصادق التي قست قلوبهما وأصبح من المستحيل الوصول إليهما عن طريق الوعظ وعن طريق الإرشاد. ولذلك نزلت في أبي لهب سورة معروفة لنا جميعا وهي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هناك مسألة هنا يجب أن نلفت إليها النظر، وهي أن أبا لهب هو من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن قارون كان من أقرباء موسى عليه السلام. هذه القرابة النسبية لم تغني عنهم من الله شيئا، لم يكن لهم هذه القرابة أي قيمة أمام الله عز وجل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. ونحن نعلم أن فاطمة الزهراء معصومة عليه السلام، ولا مجال فيها للنقاش ولا مجال فيها للخطأ وللزلل. يقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا دليل على طهارة أهل البيت وعلى ابتعادهم وعلى عصمتهم وعلى لا مجال فيهم للشك. هذا بالنسبة لهذه تفسير هذه الآية التي حاولنا أن نشرحها بشيء من الإيجاز، لنتحدث عن مصداق من مصادق هذه الآية، وهم الذين شرح الله صدره للإيمان أو للإسلام، وهم أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام عندما نتحدث عنه من منطق معين ومن جهة معينة لا نفهمه كما يجب. وعندما نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدث كثيرا عن ابن عمه ووصيه وخليفته من بعده وقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهناك أحاديث أخرى لا مجال لسردها الآن قد يطول علينا المقام، ويكفي أن نقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي عندما قال له بشر القربى أو ذوي القربى فأمر وجمع بني عبد المطلب كلهم وقال لهم: إن هذا الأمر سوف كذا وسوف يأتي وسوف يقوم الإسلام وسوف كذا. فلم يلتفت منهم أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك قال له: أنت خليفتي ووصي من بعدي. منذ البداية كانت الأمور واضحة لدى أمير المؤمنين عليه السلام. ف ثم الأمير المؤمنين عليه السلام كان وضعه أساسيا في الإسلام محوريا. لذلك أقول أنا أمثل قطب الرعاة. ما معنى قطب الرعاة؟ أنا أمثل قطب الرعاة أي أنني أمثل المحور في الدين الإسلامي. أنا القيمة الكبرى، أنا المحور الأساسي في الإسلام. نظرة واضحة إلى هذا الدين الذي كان صموده وقوته بسيف علي ومال خديجة عليه السلام. لذلك لابد أن نلفت النظر إلى أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون من أي منطق من الدين. ثم أن هناك مسألة أن القرابة والبعد عن الله عز عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تفيد شيئا. ولذلك يمكن أن نتحدث ونضيف أمثلة كثيرة على ذلك. سلمان لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبيا لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تقواه وإيمانه وورعه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله ينال الحظوة الكبرى، وجعله يأخذ هذا كما نقول هذا الوشم أو هذا الوشام أو هذا الوسام، حيث قال الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا آل محمد. صلوا على محمد. اللهم صل على أحسن سيدنا. كثير أحسن سيدنا، كثير أحسنت، وأهنئك على نجاحك، وإن شاء الله في الممارسات القادمة ستكون خطيب تونس الأول بإذن الله تعالى. لا والله ممتاز، والله بارك الله بيك. لا يسعنا في هذا اليوم أن نمتحن أكثر مما امتحنا، وإن شاء الله في اليوم القادم نمتحن بقية الطلاب. يا ابن رسول الله لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فزمن اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في هذا اليوم المبارك ذكرى شهادة نبي الرحمة وسيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب منزلة القرب الإلهي الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ولما بلغ إلى سدرة المنتهى وكان أمامه جبرائيل عليه السلام، توقف جبرائيل وقال تقدم يا رسول الله، فقال أخي جبرائيل أتخذلني في الشدائد؟ قال حبيبي يا رسول الله اعلم أن هذا المكان ما وصل إليه ولم يصل إليه لا نبي ولا رسول ولا ملك مقرب، لأن هذا المكان الذي انشق منه نورك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله هو علة الوجود، وهو خاتم الأنبياء والرسل، ويكفينا ما جاء في الحديث القدسي الوارد عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، إن الله تبارك وتعالى قال له يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك. ويكفي ما جاء في حديث الكساء المشهور المتواتر في كتب جمهور المسلمين، وأن الله تبارك وتعالى اقتضت مشيئته وقدرته عز وجل أن تموت جميع المخلوقات وأن كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وأنه حتى في هذا المورد خاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بذلك الخطاب وإنك ميت وإنهم ميتون. ففي قضية وفاة النبي صلى الله عليه وآله هنالك تحقيق وتدقيق على أن النبي صلى الله عليه وآله ما مات حتف أنفه، يعني هنالك رأي يقول بأن النبي مات شهيدا مسموما بمؤامرة من اليهود على يد امرأة. فالموت واحد والأسباب متعددة، وقابض الأرواح هو عزرائيل عليه السلام. فحينما كان النبي صلى الله عليه وآله على فراش المنية وكان رأسه الأقدس في حجر أمير المؤمنين وعلى صدره الحسن والحسين وإلى جنبه الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، طرقت الباب مرة وثانية وثالثة، وكان الطارق عزرائيل عليه السلام. وثبت عندنا في العقل والنقل أن عزرائيل عليه السلام لم يستأذن على أحد لقبض روح إلا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ما يدل على مكانة النبي وقداسة النبي، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو سيد الكونين وصاحب منزلة القرب الإلهي. رزقنا الله تعالى وإياكم شفاعته إن شاء الله تعالى. فعند ذلك دخل عليه وقائلا: يا رسول الله، إني قابض الأرواح، قد أتيت بأمر الجليل لقبض روحك، فتختار الدنيا أم الآخرة؟ فقال: أمهني حتى ينزل علي أخي جبرائيل عليه السلام. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عند ذلك هبط الروح الأمين جبرائيل عليه السلام وقال له: يا حبيبي يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ما يقول، ولسوف يعطيك ربك فترضى. عند ذلك قال له: رفقا بي يا ملك الموت، افعل ما أمرت، ولكن أخي جبرائيل لا تتركني. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الشاكلة، رأسه المقدس في حجر علي، وإلى جنبه جبرائيل، ومن حوله الحسن والحسين والصديق الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، وقد فاضت روحه المقدسة. لكن ننعاك يا رسول الله ونقول لك: عظم الله لك الأجر، إن أول القوم لحوقا بك الصديق الزهراء عليه السلام، لأن النبي استشهد ومات في 28 من صفر، وتبعته الصديق الزهراء بعد 70 يوم، يعني ما بين الغدير والغدر قرابة 70 يوم. فأول القوم لحوقا بالمصطفى صلى الله عليه وآله هي الصديقة الزهراء، التي كانت ما تبارح البكاء والنحيب على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي القائلة: صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وكانت تنعى أباها رسول الله تحت شجرة، جاء القوم إلى تلك الشجرة فقطعوها، يقولون: إن فاطمة تزعجنا بالبكاء والنياح على أبيها. فبنى لها علي عليه السلام دار أسماه بدار الأحزان، كانت تندب أباها صباحها ومساءها. وعند ذلك جرى ما جرى عليها، وكسر ضلعها، والتحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بويا اخلاب عينك ما رعوني، يا با قومك روعوني. احنا كل يوم عاشوراء وكل مكان كربلاء، اقولها: سيدتي يا فاطمة الزهراء، كسر لك ضلع واحد، وشاهده علي عند التغسيل، ولكن ما ظنك بزينب التي شاهدت اضلاع واضلاع؟ وعند ذلك اخذت بعد تحملها تلك المصائب والنوائب سبية، يتفرج عليها القريب والبعيد والشريف والدنيء، ليس معها من رجالها ولي ولا من حماتها حمي. ليش الناس تتفرج علينا عمة عين اليصد بالعين لينا، يغسل قال للغايب ولينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم ندعوك ونتوجه إليك ونتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد بن عبد الله المصطفى يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي بحق حبيبك وصفيك من خلقك محمد وآل الطاهرين الذين قدمناهم بين يدي حاجاتنا نسألك أن توفقنا لخدمة الدين والمحافظة على شريعة سيد المرسلين وأن ترزقنا زيارتهم عاجلا وشفاعتهم عاجلا وتجعلنا ممن يستظل بظلهم يوم لا ظل إلا ظلك وظلهم يا أرحم الراحمين. إلى أرواح الأموات جميعا سيما أموات الشهداء والسعداء وأموات أساتذتنا وأموات إخواننا الحاضرين نودي للجميع ثواب الفاتحة تقدمها الصلوات.